نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه رحمة للعالمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الثابت الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله رب العالمين ليتمم مكارم الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق الحسن على ما وصفه الله رب العالمين في كتابه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان الشاهد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الله علام الغيوب وستير العيوب، إذا كان الشاهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة التي علمنا إرادة وقدرة وعلما وحكمة ولطفا وخبرة، ثم شهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الشهادة، فإن المشهود له لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور ما كان عليه من عظمة الخلق كما وصفه الله رب العالمين. وتلحظ في الآية معنى آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى أتى بعلى، وهي للاستعلاء كما هو معلوم. فالله تبارك وتعالى لما وصف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلق العظيم لم يجعل ذلك فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعله هو فيه، وإنما جعله مستعليا بخلقه بذاته بقلبه بعقله على الخلق العظيم. فكيف يكون حينئذ وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولعل بعض أهل اللغة يقولون إن علها هنا تضمين، ومعلوم أن الحروف يضمن بعضها من بعض وفي بعض، وفي اللغة باب عظيم هو باب التضمين، غير أن هذا الأمر يؤخذها هنا على ظاهره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخلق العظيم وعلى للاستعلاء على أصلها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلقه القرآن، كما وصفت عائشة رضوان الله عليها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل القرآن ويمتثل به، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرك في الحياة في هذا الإطار، إطار القرآن العظيم، أمرا ونهيا وزجرا ووعظا وأخلاقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفق الخلق، وسيظل هديه كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد إلى الرفق في الأمر كله، ويحض صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأخذ بالرفق ونبذ العنف. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة رضوان الله عليها والقول لها ولمن بعدها من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الرواية الأخرى: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الرفق، وكان أرفق الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل كل شيء في الحياة، كان يعامله على أن هنالك مودة ينبغي أن تعقد، وعلى أن هنالك صلة ينبغي أن توصل بين الإنسان وبين مفردات الكون العابد لله رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة بالنبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على ذلك الحجر يقول السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك قبل البعثة، يقول إني لأعرفه الآن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى جذع هنالك كان قائما، فلما أن صنع له المنبر فكان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا ومذكرا ومعلما، حن إليه الجذع حنينا بأنين، فكان يسمع له صوت ببكاء في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم تسكن ثائرة الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فربت عليه بيديه، فما زال يسكنه حتى سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بأحد، هو جبل صخري عظيم في خلقه متماسك في بنيانه لأن صخوره من الصخور النارية غير المسامية ولا المتحولة، فكان إذا ما مر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. وأحد جماد كما هو معلوم، صخر صلد صلب متماسك، ولكن مع ذلك كله يحبنا ونحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبه فيفهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابه، لأنه لما كان فوقه يوما مع الصديق والفاروق والحيي عثمان رضوان الله عليهم جميعا، تزلزل الجبل على نحو من الأنحاء فوضع يده عليه فقال اثبت أحد، يخاطبه ويفهم عنه الجبل ويمتثل قوله ويلتزم أمره، قال اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فسكن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يرى الهلال في مطلع الشهر ينظر إليه ثم يخاطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هلال خير ورشد ربي وربك الله، هلال خير ورشد ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالإيمان، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه نبي الله وخليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل في الحياة مع مفرداتها على هذا النحو، ما ضرب بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، ما ضرب بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. يقول أنس رضوان الله عليه وكانت أمه قد ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك، وكان أنس رضوان الله عليه في نحو التاسعة أو العاشرة من عمره على جبر الكسر إلى النحوين إلى الجهتين، قال خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، هي 9 وبضعة أشهر، فإذا جبر الكسر إلى الأعلى كانت 10، وإذا ما جبر إلى الأسفل أو حدث كانت 9. يقول أنا خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، ما قال لي شيئا من ذلك قط، وهو خادمه صلى الله عليه وسلم. قال له يوما من الدهر يا أنس اذهب فاصنع كذا وكذا إلى حاجة عينها له، وذهب أنس بعدما صنع صنيعا عجيبا فقال لا أذهب، ثم مضى قال وفي نفسي أن أذهب، يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا أذهب، قال أو لا أفعل وفي نفسي أن أفعل، قال ثم ذهبت فوجدت صبية يلعبون فأخذ يلعب مع الغلمان، وجد أغلمة يلعبون فأخذ يلعب مع هؤلاء الغلمان، قال فما رعني إلا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفي قد أخذ بأذني يقول يا أنيس يا أنيس، يصغره والتصغير ها هنا للتدليل، يقول يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقلت أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفق الخلق، كان أرفق الخلق مع زوجه وأزواجه رضوان الله عليهن جمعوات، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاملهن معاملة عجيبة، وكنا يلتزمن الأمر ويمتثلن الصدق ولا يجانبن الحق رضوان الله عليهن جمعوات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفقه آية وعجبا. وفي يوم من الأيام كان بين أصحابه كما يجلس الواحد منكم الآن بين أصحابه، ثم أرسلت واحدة من أمهات المؤمنين صحفة من طعام هدية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت واحدة من الضرائر، في بيت ضرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها نازلة عند عائشة رضوان الله عليها، كان عند عائشة في جملة من أصحابه. فأتى غلام طارقا، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هو غلام واحدة من أمهات المؤمنين أتى بصحفة من طعام، فغارت أم المؤمنين عائشة فأخذت الصحفة بما عليها من طعام فضربت بها الأرض، فضربت بالصحفة الأرض فتناثرت أشلاء، وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأرض يجمع الطعام، يقول للأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، يقول لهم غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، يعني عائشة رضوان الله عليها، ثم طلب منها صحفتها هي، فجعل صحفة بصحفة وداوى الأمر بما قال من هذا الكلام المعسول، ولم يؤثر فيه ذلك شيئا قط، ولم يحدث حرج ولا إحراج، وإنما التأم الأمر على هذه الصفة النبوية التي أخذ بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غارت أمكم غارت أمكم، بواعث النفس تحترم وأحوال القلب تقدر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل بشرا لهم أرواح ونفوس، ولا يعامل جمادات لا تعقل ولا تعي، لأنه إذا كان هو يعامل الجمادات على أن لها عقلا يعقل ويعي، يخاطب ويأمر وينهى ويدعو ويتأمل مناديا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بالبشر؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ما أتى به من عند ربه جل وعلا من الخلق الحسن في الغاية وعلى المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور التي تعرض لنا في حياتنا، علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الخلق في كل شيء، فعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آدابا تتعلق بدخول دورنا، فإذا ما أراد العبد منا أن يدخل داره فعليه إذا ما دخل أو خرج أن يغلق الباب إغلاقا رفيقا، ولا يدفعه بعنف ولا شدة، لأنك لا تأمن أن تزعج نائما أو أن تؤرق مريضا ساهدا أو أن تروع آمنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج أو دخل أغلق الباب خلفه أو من أمام، أغلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إغلاقا رفيقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا دخل البيت أو خرج منه فعليه أن يسلم على من فيه من أهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أراد أن يدخل دخل مسلما، وإذا أراد أن يمضي مضى مسلما، والسلام هو السلام، سلام الروح سلام القلب وسلام العقل وسلام التصور من عند ربنا السلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذا دخل الإنسان بيته فسلم كان بركة عليه وعلى أهل بيته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما ذهبت إلى أخيك فأردت أن تطرق بابه فعليك أن تطرق طرقا خفيفا. يقول الأصحاب رضوان الله عليهم: إن بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابه وأبوابه كانت تقرع بالأظافير، فكانوا إذا أرادوا أن يطرقون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقرعون البيت بالأظافير، بالأظافر على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن العبد إذا لم يحظ بحظه من الرفق فقد حرم الخير كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وإذا ما طرق العبد باب أخيه فإنه يجعل بين الطرقتين زمنا كافيا، ثم إذا ما طرق ثلاث طرقات متباعدات ووقع في نفسه أنه لو كان غير مشغول عنه، يعني عن الطارق، لخرج إليه انصرف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. متفق عليه. فإذا ما طرق الإنسان على أخيه ثلاث طرقات متباعدات وجاء عندك ظن غالب أنه لو كان هنالك وكان غير مشغول لخرج إليه، في هذه الفسحة من الزمان بين الطرقات بدءا ومنتهى، فعلى المرء أن ينصرف راشدا، ولا يقف عند الاستئذان تلقاء باب من يطرق عليه مستأذنا. لا يجوز هذا، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما ذهب يزور أحدا أو يريده على أمر من الأمور يقف في فتحة الباب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف إلى اليمين أو إلى اليسار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك تعلم أن الاستئذان من النظر. فإذا كان الإنسان قد أرسل خرفه رائدا فلما الاستئذان إذن؟ وإنما جعل الاستئذان من النظر، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه يوما من جحر في بعض حجري زوجاته رضوان الله عليهن، رجل طلع عليه من فرجة هنالك، فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه مشاقص من حديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر، كأنما يريد أن يجعل ذلك الحديد في عين الناظر. حتى إن العلماء رحمة الله عليهم قالوا: من تسبب في ذهاب عين الناظر حينئذ عليه دية أم لا؟ أم هي مهدرة على حسب ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم بأن يفعل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه إذا ما طرق أحدنا باب أحد إخوانه فقيل له، يعني حينئذ من هنالك، فعليه أن يذكر اسمه صريحا، فعليه أن يذكر الاسم صريحا، لا يقول أنا ولا يأتي بشيء مموه، وإنما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بالاسم صريحا. فلما طرق عليه مستأذنا بعض أصحابه رضوان الله عليهم فقال: من؟ قال: أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما ذهبت مستأذنا فقيل من فلا تقل أنا، فقد كرهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال الصحابي أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، من تكون إذن؟ فكأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. وإذا زرت أحد إخوانك دون موعد أو على موعد سابق منه فاعتذر لك عن قبول زيارتك له فاعذره، لأن الله جلت قدرته قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني إن ذهبت إلى بعض إخوانك بدون موعد سابق لربما كان مشغولا عنك، ولربما كان مقبلا على أمر من الأمور هو بالنسبة له حيوي جدا، ولربما إذا ما خرج إليك وترك ما كان مقبلا عليه معلقا أن يصيبه الكثير من الضرر، ربما في حياته، ولربما تطلق منه امرأته لأنه كان يداوي موقفا بعينه عندما أنت اقتحمت عليه خلوته من غير ما موعد مسبق. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم في هذا الدين المتين الذي راعى فيه ربنا جلت قدرته وهو اللطيف الخبير أحوال البشر في نفسياتهم وفي أهوائهم وفي عقولهم، فأتى بهذا الدين المتكامل الذي يأخذ بحجوزنا إلى الجنة بعيدا عن النار بفضل ربنا العلي الجبار. يقول ربنا جلت قدرته في القرآن العظيم: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. من أدب علمائنا رحمة الله عليهم ومن أدب السالفين عند زيارتهم أن يقول الزائر للمزور: لعله بدا لك مانع تمهيدا لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر، فكأنما يبسط له الأمر ممهدا من أجل أن يعتذر ولا يقتحم عليه، وليس في هذا الأمر بين علمائنا رحمة الله عليهم من خلاف. وعندما تزور بيت أخيك أو تدخل بيتك كن لطيفا في مدخلك ومخرجك، لا تكن عنيفا في شيء، فإن العنف ما دخل في شيء إلا شانه، تغض طرفك وصوتك، تخلع حذاءك في محله وتصب عليك أثناء خلعهما، ولا تنسى أدب لبس الحذاء وخلعه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكن مقتحما، لعل أهل الدار جعلوا بساطا هنالك يزينون به دارهم ويحترمونه ويقدرونه ويخلعون النعال على حدوده، فلا تكن أنت مقتحما لأنه ربما علق بحذائك شيء وأتيت أنت لا تلوي على شيء فكنت هجاما مندفعا، فأتى في قلوبهم من الوجد عليك ما لا بد أن يأتي حينئذ. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. مرة أخرى في هذا الحديث المتفق على صحته يقول: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي أمثال هذه الأمور مراعاة كاملة، حتى إنه إذا ما كان قادما من السفر لم يطرق أهله ليلا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما قدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر أو غزو نزل بظاهر المدينة، ويعلم الجمع في المدينة يعلمون جميعا أن المسافرين قد آبوا وقد رجعوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يريد من الإنسان ألا تقع عينه من أهله إلا على ما يسر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، فتزيل عنها ما يمكن أن يكون عالقا بها من تفلها، ثم تأخذ تلك التي تركت زينتها لغياب زوجها بأخبتها تزينا لمقدم زوجها، فلا تقع عينه إلا على ما يسر. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محبة كله وجمال كله وذوق كله، فقل للذين لا يحترمون الذوق ولا يقدرونه: بعدتم كثيرا عن سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما جاء المجلس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع له نظاما، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما دخل إنسان مجلسا يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: لا يؤمن الرجل في سلطانه. يعني إذا ما زرت رجلا من إخوانك أو بعض أصحابك وجاء وقت الصلاة فأراد أن يصلي لعذر هنالك فيصلي في البيت، يقول: لا يؤمن الرجل في سلطانه، وكذلك إذا ما كان إماما راتبا أو كان متعودا أن يصلي بالناس في المحل الذي نزلت فيه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لعل في صوته خشونة، ولعل في صوته شيء من عدم الطلاوة وشيء غير قليل من انعدام الحلاوة، لعل في صوته شيئا من ذلك، ولكن الذين اعتادوا على صوته يحبونه ويقدرونه ويحترمونه. وأما أنت فلربما كنت طلي الصوت ولربما كنت بلبلي الحنجرة، فإذا ما دخلت مصليا بالناس حينئذ وأنت تصلي مرة ثم تنصرف ولا تقيم، فحينئذ تذهب بهذا الرجل في احترام قومه له من أصله، فإذا ما مضيت سقط من أعينهم جملة واحدة، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلسن ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. للرجل في بيته موضع وله من أهله به حفاوة، فإذا ما دخلت أنت منزل صاحبك أو من تزوره فلا تجلسن على تكرمته على وسادته في الموضع الذي اعتاد أن يجلس فيه، لا تجلس على تكرمته إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعرف للكبير قدره وحقه كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في المشي وفي الدخول وفي الخروج وفي اللقاء والحديث والاستماع والمناقشة وفي الخطاب. وقل أن تعرف في الدنيا رجلا، وقل أن تعرف في الدنيا إنسانا، بل ندر أن تعرف في الدنيا إنسانا يجيد الاستماع وهو حسن الاستماع للحديث. ولكن إذا ما أردت أن تخاطب إنسانا في أمر ما قاطعك ولم يدع لك فرصة لتبين له ما تريد أن تقول، وكأنه يعلم الغيب، وكأن ما على صفحة قلبك قد انطبع على صفحة وجهك، فكأنما يقرأ في كتاب مفتوح. يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينصت إلى الكفار إنصاطا شديدا من أجل أن يعرف ما يدور بخلدهم مما تعرب عنه ألسنتهم. أبا سمرة ابن جندب رضي الله عنه يقول: لقد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا ها هنا رجال هم أسن مني، وما أكثر ما فوت هذا الأدب من خير على الناس، ولكنه يعوض الله رب العالمين بالتزامه ما هو أكثر مما فوت عليهم من خير. وعندك الحديث الذي ذكر فيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما كان من سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس من المجالس ضم أبا بكر وعمر والأشياخ من صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، فما هي؟ قال: فأخبروني. وكان بين يديه جمار يأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول إنما هي الطرفاء، وهذا يقول إنما هي الأفل، وإلى غير ذلك من شجر البوادي. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال في بعض الروايات: ولكن نظرت فوجدت أبا بكر وعمر والأشياخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتهم سكوتا لا ينطقون. قال: فاستحييت، فلما أعيا الجواب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هي النخلة. فلما مضى عمر ومعه عبد الله ولده قال: يا أبي، لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك؟ قال: نظرت فوجدتك وجدت أبا بكر والأشياخ صموقا لا تتكلمون، وكانوا نحو عشرة من الأصحاب رضوان الله عليه. فقال له عمر رضوان الله عليه: أما إنك لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه حينئذ تتبين فضيلة عبد الله ابن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعله كان يدعو له حينئذ. وأنت تعلم أن من الصحابة الصغار من كان يتبع الصحابة الكبار، كما كان من شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ظل معه سنين لا يقوى ولا يقدر على أن يسأل عمر رضوان الله عليه عن اللتين ظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انخلى به يوما وقد حمل له الإداوة ليقضي عمر رضوان الله عليه حاجته سأله، فأخبره رضوان الله عليه ظل سنين. وكذلك كان شأن الطلاب مع شيوخهم وأشياخهم كذلك. يقول الشافعي رحمة الله عليه، وهو تلميذ مالك الإمام رحمة الله عليه وعلى الشافعي وعلى جميع علمائنا الأفذاذ الواعين رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: كنت أصفح الصفحة بين يدي مالك صفحا رقيقا كي لا يحس بحركة الصفحة عند انتقالها بين يدي الشافعي رحمة الله عليه رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا الأدب يعلمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس من أهل طريقتنا، لا أنه ليس من أهل ملتنا، ليس من أهل سنتنا، ليس من أهل كرامتنا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإذا دخلت مكانا فيه نيام بالليل أو النهار فراعهم وتلطف في حركاتك وفي صوتك عندهم. قال المقداد بن الأسود في القصة الطويلة المشهورة عندما أتى اللبن الذي كانوا يتعشون به ويجعلون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه حظا ونصيبا، حتى إذا ما جاء كان عشاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما غاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان المقداد يتلوى من الجوع هاجعا رضوان الله عليه، ولبن اللبن الذي جعلوه بقية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموضعه، فلما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم والمقداد به من الجوع ما هو معلوم لكل جائع ذاق مس الجوع نشبا بأنيابه في معدته، يقول: قلت في نفسي إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام قد غاب هكذا فلعله تعشى عند بعض أصحابه رضوان الله عليهم. قال: فقمت إلى اللبن الذي جعلناه للنبي صلى الله عليه وسلم فشربته. قال: فلما شربته أخذني ما أقبل وأدبر، وقلت: الآن يأتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائعا فلا يجد اللبن الذي كنا نجعله له فيدعو عليه. فظل يتلوى رضوان الله عليه. لو نظرت في الحالتين النفسيتين اللتين وصفهما المقداد رضوان الله عليه من نفسه عندما هم بأن يقبل على اللبن، كيف أتى بالمبررات على وجهها من جهة العقل؟ يقول: ما دام قد تأخر هكذا فلعله أن يكون قد استضافه بعض الأصحاب، فما زال هذا الخاطر الوارد منطقيا على عقله يحفزه ويدفعه معليا إياه بحركة الجوع في نفسه، فما زال يقدمه ويؤخره حتى هاجم على اللبن فشربه. فلما شربه ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وانقلب الوجه إلى وجه مضاد له تماما، يقول: الآن يأتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائع، لقد رجحت قبل الشرب أنه سيأتي شاربا ويأتي طاعما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف انقلب الأمر الآن؟ يقول المقداد رضوان الله عليه: فلما شربت اللبن قلت: يأتي الآن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، فلم يستطع أن ينام. يقول: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا نرفع له نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخل والقوم نوم يسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا ينبو عن سمع اليقظان، يعني لا هو بالخافت الذي لا يسمع ولا هو بالصاخب الذي يوقظ النائم، وإنما كان بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد الإناء فارغا فقال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فقام المقداد رضوان الله عليه فأخذ المدية وانطلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم كان يقول إياك والحلوب، يعني ما دام يتأتى منها اللبن فلا تعد عليها ذابحة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك والحلوب. ذاب المقداد فوجد ما هنالك حافلا باللبن، فحلب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أقبل عليه فقال اشرب يا رسول الله، وأخذ يضحك حتى إنه كان يتلوى على الأرض من شدة الضحك. يقول ما الأمر يا مقداد؟ يقول اشرب يا رسول الله ثم الخبر. ما الخبر يا مقداد؟ يقول اشرب يا رسول الله ثم الخبر. يقول احدى سوآتك يا مقداد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تعلم أنك لا تقتنص القلوب بالعنف والغلظة ولا بالجفاء والشدة، وإنما تقتنص القلوب بالمودة والرحمة، بالإقبال والحب والشفقة. ألا هذا هو ما تقتنص به القلوب وما كان يأتي به النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا ما دخلنا فعلينا أن نراعي آداب الدخول، الاستئذان والسلام، نفسح المكان للداخل، وإذا كان المكان ضيقا يطلب من الجالسين أن ينضم بعضهم إلى بعض من أجل إيجاد مكان يجلس فيه الداخل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. والنشوز والانصراف بعد أداء المهمة التي عقد لها المجلس من غير ما تلكؤ ولا لبث، وإنما هو الحفاظ على الزمن أن يضيع، والحفاظ على رأس المال أن يهدر، والحفاظ على الوقت أن يتبدد. فالإنسان يراعي وقته ويلاحظ أنفاسه أن يقع منها نفس في غير ما خلقه الله رب العالمين له. الله رب العالمين أمر بذلك في كتابه العظيم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ثم أتى بالوعد على الفعل عند الامتثال والالتزام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ولا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا أو توسعوا. هذا رواه البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ذلك يوغر الصدور، يعني لو قام إنسان لإنسان بمحض اختياره فذلك، وأما أن يقام إنسان لإنسان فلربما أتى الشيطان فنزغ في النفس نزغة، ولربما وقع في القلب ما يسوء. ولا يكن المرء كما صنع إسماعيل بن غزوان في الطرفة المعروفة التي رواها الجاحظ في بعض كتبه، عندما دخل المسجد لكي يصلي فوجد الجماعة منتظمة ومنتظمة، فلما دخل ولم يجد هنالك مكانا لكي يقف فيه في الصف، ووجد الصف تاما وعنده الحديث أنه لا صلاة لمنفرد لا صلاة لفرد خلف الصف، ذهب إلى رجل يقف وراء الإمام شيبة فاختلج، فأخذ به من قفاه حتى يقيمه معه صفا وراء الصف، ولم يحدث أن انضم الصف بعضه إلى بعض بعد أن حدثت فيه الفرجة بتخلف الشيخ عن موضعه إلى الصف الذي يلي، فظلت الفرجة قائمة، ووقف إسماعيل بن غزوان مع الشيخ الذي اختلجه من الصف الأول وراء الصف والفرجة قائمة، فلم يقبل إسماعيل أن تظل الفرجة في الصف قائمة ويظل هو كذلك قائما خلف الصف والفرجة كما هي، فتقدم وطرت الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. فلا يجوز أن يقيم الإنسان إنسانا من مجلسه ليجلس فيه، لأن النبي نهى عن ذلك كما في حديث البخاري رحمة الله عليه. فعلى الداخل أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لحديث جابر بن سمرة كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أي المجلس، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل أو إذا جلس مجلسا جلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يقيم أحدا ليجلس في موضعه، بل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويكون الموضع الذي جلس فيه وإن كان منتهى المجلس هو صدر المجلس، لأن فيه صدره صلى الله عليه وسلم، لأن فيه صدره وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفرق بين اثنين، لا فرجة بينهما، وأما إذا كانت الفرجة قائمة بينهما فليجلس في تلك الفرجة، وأما إذا دخل مجلسا فلا يفرق بين اثنين لا فرجة بينهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. دين هو الأدب كله، وهو الرعاية لتلك الأحوال النفسية على الوجه المستقيم، فاللهم صل وسلم على نبينا الكريم. ولا يتناجى اثنان معهما ثالث، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وهذا متفق عليه. وأما تعليل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه في الحديث الآخر، قال: لأن ذلك يحزنه، فإذا تناجى اثنان وهم ثلاثة، فإذا تناجى اثنان دون الثالث فإنه يحس حينئذ أن بين الاثنين مودة وأسرارا، ولربما نزغ الشيطان نزغه فقال: أنت دونهما محبة ومقدارا، وربما نزغ الشيطان نزغه فقال: لعلهما يبيتان لك ما يسوء، أو يتآمران عليك، إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه. وأن يذكر اسم الله تعالى في مجلسهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل ديكة حمار، وكان لهم حسرة، وكان لهم حسرة، وكان عليهم ترة، وكان عليهم حسرة وترة يوم القيامة، فما جلس قوم مجلسا قاموا من ذلك المجلس من غير أن يذكروا اسم الله. وفي رواية: ويصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا عن مثل ريفة حمار، وكان عليهم حسرة. وأن يذكروا كفارة المجلس عند الانصراف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه قال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا هو دعاء كفارة المجلس كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعلى المرء أن يهتم بمجالسة الصالحين وضعفاء المسلمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله رب العالمين نهى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجنح إلى الأكابر المتبوعين من قريش، وأن يحيد عن الضعفة والمساكين ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. وكان أولئك الأكابر قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتعد عن أولئك الجلابيب، كانوا يسمون أولئك الضعفة والمساكين والفقراء المعوزين من أصحاب النبي الأمين ممن آمن واتبع، كانوا يسمونهم بالجلابيب، لأن الواحد منهم كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، فكانت رائحة العرق ربما فاحت منه بغير قصد وبغير ملك منه يستطيع أن يغير به تلك الرائحة. فكان الأكابر يأنفون من مجالسة هؤلاء، لأنهم كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: يا محمد، نح عنك هؤلاء الجلابيب ونحن نجالسك. أنزل الله رب العالمين قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يغفل عن الذكر ويتبع الهوى، الذي يفعل ذلك ينفرط عليه أمره، وأنت إذا ما نظرت إلى العقد وقد انفرط فانقطع سلكه، فصار تخطئ كل حبة إلى موضع شتاتا ونثارا إذا ما نظرت إلى ذلك وتأملت في انتثار أمر العبد عليه وكيف يصير أمره فرطا كما ذكر الله رب العالمين، علمت كيف تتوزع النفس حينئذ الأهواء وكيف تذهب بها في كل واد. وعلى الجالسين في مجلس أن يهتموا بالنظافة وإزالة الرائحة الكريهة وقطعها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على أمثال هذه الأشياء. وما أكثر ما تجد أقواما ربما يقدم الواحد منهم لأخيه طعاما، ثم هو يقدم الطعام ويجعل أصبعه في أنفه أو يجعل أصبعه مغروسا بين أصابع قدميه، ولعل بين أصابع قدميه من الوسخ والقدر وبين أصابع قدميه من الطفيليات وغير ذلك من الأمراض الموبوءة ما فيها. ولكن كذلك خلق الله رب العالمين الخلق، ولا حيلة في الخلق كما لا حيلة في الرزق. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. وعلى الجالسين أن يكونوا حسني المجالسة مع لطف في المعاشرة. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأقوام نعرفهم، نعرف أقواما يريدون من الله رب العالمين ما لم يؤته محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريدون أن يتمتعوا بكرامات ولا كمثلها المعجزات. كيف؟ الواحد منهم غليظ كالحجر، صفيق الوجه كجلمود صخر، ومع ذلك مع الفظاظة والغلظة يريد أن لا ينفض القوم عنه، وذلك لم يكن حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما هؤلاء فالواحد منهم فظ غليظ القلب ويريد ألا ينفض الجمع من حوله. كيف؟ وهذا لم يؤته الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما، وإذا جلست إليهما لا تلقي بسمعك إلى حديثهما إلا إذا كان غير سر ولا خاص بهما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المغلي. إذا تسمع الإنسان فجلس منصتا غير منصت في ظاهر الأمر، هو منصت في حقيقة الأمر، ولكنه يفتعل النعاس وقد رنق الوسن في جفنيه ظاهرا، وهو ملق بسمعه إلى ما يقوله أخواه بينهما سرا لا يريدان له فشوة، ومع ذلك هو يتلصص عليهما وهو غير متلصص ظاهرا. يأتيه هذا الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المغلي المحمي، نسأل الله العافية. عند الانصراف من المجلس عليه أن يأتي بالسلام كما أتى بالسلام عند الدخول. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. السلام هو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليس السلام المصافحة. هذه هي المصافحة، أن يجعل الرجل يده في يد أخيه، يجعل صفحة يده في صفحة يد أخيه، فهي مصافحة وليست سلاما، ولكن الناس جعلوها مجازا مرسلا علاقته المجاورة، فلما جاور ذلك فكان مصاحبا له، لأن السلام الذي هو السلام المعهود المعروف في دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، لما كان مقرونا بالمصافحة جعل ذلك القوم آخذين بالسلام للمصافحة، وليس كذلك، وإنما هي مصافحة. فإذا ما أتى الطعام فعلى الآكلين أن يغسلوا أيديهم قبل الطعام، وعليهم أن يستصحبوا النية الصالحة في الأكل، وهو أن يتقوى المرء بالأكل على طاعة الله رب العالمين، وبالنية الصالحة تصير العادة عبادة كما بين علماؤنا رحمة الله عليه. يدعو عند الطعام بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الإنسان أن يأكل فإنه يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، في اللبن خاصة، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، في اللبن خاصة وزدنا منه. وأما في غير ذلك وارزقنا خيرا منه، اللهم ارزقنا خيرا منه يا رب العالمين. التسمية في أول الطعام، وإن نسي التسمية في البداية فليقل عندما يتذكر بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. فإذا لم يذكر اسم الله على الطعام شارك فيه الشيطان. ولما جاءت الجارية تدفع ثم أرادت أن تأكل بيسراها، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن الشيطان إنما استفزها ودفع بها من أجل أن يشارك في طعام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهيهات. ثم يأكل بيمينه لأن الشيطان يأكل بيساره، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا في نظام الإسلام الحنيف، جعل لنا هذه اليسرى لقضاء الحاجة ومباشرة الفرج وغير ذلك من النجاسات، وأما اليمنى فليس لها أن تأخذ بشيء من ذلك، فهي للمصافحة وهي للطعام وهي للشراب، وأما اليسرى فلأمثال هذه الأمور. فما أجمل دين الإسلام العظيم، الحمد لله على نعمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأكل باليمين ويقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة سائرا ماضيا إلى طيته في طريقه، فرأى رجلا من أصحابه يأكل بيساره بشماله، فقال: كل بيمينك. وكان في ذلك الرجل من الكبر ما فيه، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ولا ها هنا دعائية كما هو معلوم. فدعا عليه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشلت يمينه. قال: قل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. فلما علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قال: ما منعه إلا الكبر. وعلى المرء أن يتواضع في الجلوس إلى الأكل. وعليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما يأكل، فمرت به جارية وكانت مشركة وكانت صليطة اللسان، فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. قال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. قالت: أطعمني. قال: دونك. قالت: بيدك. فأطعمها بيده فاستحيت، فدخل الإسلام قلبها ومن به عليها ربها جلت قدرته. وعلى المرء ألا يعيب طعاما، على المرء المسلم ألا يعيب طعاما قط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عاب طعاما قط، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهي لم يأكل صلى الله عليه وسلم. ولما قدمت الأضب، جمع ضب، عندما أهديت إلى جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها من أختها، وكانت بالبادية، فأرسلت إليها أضبا يعني ضبابا يعني جمع ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب لم يكن بأرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يطعمه من قبل، ثم قدمت مشوية بين يديه، فلما مدده جاء الصوت من داخل وكان خالد رضوان الله عليه حاضرة. قالوا: ألا تعلمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأكل؟ فأمسك، فقالوا: هذه أضب ضباب يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، وأما خالد فاجترها أمامه رضوان الله عليه. قال: حرام هي يا رسول الله. قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه. فنفذ فيها خالد رضوان الله عليه، فنفذ فيها خالد حتى نفدت رضوان الله عليه. حرام هي يا رسول الله. قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي، ولكن لا يعيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أننا تعودنا ذلك لنشأ أبناؤنا على ذلك، ولما أتى منهم ذلك التدلل على الطعام كبارا فيما بعد، وتأتى في قلوبنا نحن بعد ذلك من الحسرة ما هو معلوم. وهم يأنفون من ذلك الطعام وهم يعصون على ذلك الطعام غير ذلك من تلك الأمور. والسبب في ذلك هو مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه لا سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتقدير الخبز، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا الأمة بأن تحترم الخبز. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الأمة بأن تحترم الخبز، فأمر بتقدير الخبز صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلينا أن نحترمه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام أثناء الطعام بالمباح مباح، والأكل يكون بثلاث أصابع ويلعق يده، هذه هي السنة. ولكن يجوز أن تأكل بالملعقة وبالشوكة وبالسكين من غير أن تتشبه بالمشركين، لأنك لو نظرت إلى طريقة وضع الشوكة والملعقة والسكين وجدت أن ذلك موضوعا، بحيث أنك تقطع السكين تكون جهة اليد اليمنى فتقطع باليمنى، وأما الشوكة والملعقة فتكون إلى الجهة اليسرى فتقطع باليمنى ويطعم باليسرى، فتتأتى المخالفة. وأما الطعام بذلك من غير تشبه بهؤلاء فلا حرج فيه، هو مباح ولكن لا تأخذ عليه ثوابا. وأما إذا أكلت كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل فحسن إن شاء الله تبارك وتعالى أنك تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر ينبغي أن نلتفت إليه، لا يكون المرء قدر اليد ملوثها ثم يقول قل بيمينك قل بيمينك. نعم تأكل بيمينك، ولكن كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنا أحرص الخلق على الأخذ بأصول النظافة العامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر حينئذ تهفو إليه النفس وتتعلق به الروح. وأما أن يكون تنفيذ السنة على وجه غير لائق وفيه من المخالفة لتلك الأصول العامة ما فيه بل والخاصة أيضا، فأمر ينفر من السنة ذاتها. وأما إذا كان المرء نظيف اليد كما هو نظيف القلب ثم أقبل على الطعام بهذه الصورة النبوية الشريفة يبتغي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يصيبه إلا الخير إن شاء الله رب العالمين. يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رواه مسلم رحمة الله عليه. ويقلل الأكل ما أمكن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأنت تعلم أن كما في البخاري أن ذلك الرجل الذي جاء وكان مشركا فقدم إليه حلاب وهو مقدار حلب ناقة، قدم إليه حلاب فشرب، ثم أتي بآخر فشرب، ربما إلى عشرة من ذلك المثل يشرب واحدا وراء الآخر، ولربما قام غير طاعم ولا مروي. فلما أسلم جيء به في اليوم الثاني، فلما قدم إليه حلاب واحد لم يستطع أن يتمه، فلما ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد، وأما الكافر فيأكل في عشرة أمعاء النبي صلى الله أو في سبعة أمعاء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن دين الإسلام وأن إيمان العبد المؤمن يشبعه يطعمه ويسقيه ويجعله قانعا وادعا هادئا طيعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن كان لا محالة فهذا غاية المنتهى، إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما فقد بشمنا وما تفنى العناقيد نامت مواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. فهذا شيء آخر أن يأكل الإنسان حتى ما يجد لنفسه مسلكة، هذا إن كان على سبيل المرة، إن كان على سبيل المرة بعد المرة فشيء لا شيء فيه، لما كان من أمر أبي هريرة رضوان الله عليه عندما جيء باللبن وكان جائعا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا هر اذهب فادع لي أهل الصفة، وكانوا نحو من 30 من فقراء المسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فأمره وهو في شدة الجوع، أمره أن يمر عليهم ساقيا، فقال يا أبا هريرة اسقهم، فكان يمر عليهم أبو هريرة رضوان الله عليهم بذلك اللبن، وربما في نفسه أشياء تعتمل تروح وتجيء رضوان الله عليه، أما مقام الصحبة فمتوفر عظيم جدا. وأما ما يتأتى من الغريزة وما يتأتى من ألم الجوع فحدث عن ذلك ولا حرج، لأن أبا هريرة كان يغمى عليه عند أصل مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجوع رضوان الله عليه، وكان يجعل نعل الواحد منهم في قدمه على رأس، يقولون به جنة وما به من جنة، يقول ما به إلا الجوع، يقول وكنت أساير الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله عن الآية من كتاب الله وهي معي رجاء أن ينقلب إلى البيت فيدعوني إلى طعام فأدخل رضوان الله عليه. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدور عليهم بهذا اللبن ظل يدور عليهم حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق غيري وغيرك اشرب، وقدمه على نفسه صلى الله عليه وسلم. فقعد أبو هريرة جعل القعب على ركبته وأخذ يشرب، يقول له اشرب يا أبا هر فيشرب، فإذا ما فرغ من الشراب قال له اشرب أبا هر فيشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسكك. أما هذا إن كان على سبيل الندرة فلا حرج، لأنه بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يشكر الله تبارك وتعالى وأحمده بعد الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. عجيب والله يا أخي، يطعمك ويسقيك، والله تبارك وتعالى يرضى عن العبد يشرب الشربة فأحمد الله تبارك وتعالى عليها، ويرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله تبارك وتعالى عليها، وهو الذي آتاه إياه، يعني يطعمه ويسقيه، وإذا قال الحمد لله رضي عنه، وأيضا هو الذي أطعمه وهو الذي رزقه من غير حول منه ولا قوة كما يعترف العبد لربه تبارك وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مجرد أن يأتي الإنسان بهذا الشكر بهذا الحمد لسانا مواطئا للقلب إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما أطعمه وسقاه يأتي له الغفران لما تقدم من الذنب وما تأخر. ما أجمل وما أحسن هذا الدين العظيم، الحمد لله على نعمة الإسلام. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يدعو للمضيف المكرم بالقول أفطر عندكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فهذا بعض أدب الإسلام العظيم في هذا الأمر الجليل، استئذانا ودخولا ومجلسا وطعاما، ولم يبق إلا أن نأتي بأدب الفروغ والفراغ من المجلس. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله